وهناك لك مجيء وقضاء وخسران، أي المجيئين أشق؟ صحيح. تستعمل أتى لما هو أخف وأيسر، جاء لما هو يعني أيضا المعول على السياق ومسرح الحالة. قطعا.